لحق العباد فمبناها على المشاعر وعلى أن يأخذ كل إنسان حقه. فإذا كان ذنبه متعلقا بحق الناس بحق العباد فلا بد أن ترد الحقوق إلى أهله أو أن يستسمح من له هذا الحق حتى يغفره الله عز وجل. أما ذنوب متعلقة بحق الله عز وجل فربنا عز وجل جواد كريم يغفرنا كل أمتي معافى إلا المجاهرين إلا صنفا واحدا لا يغفر الله عز وجل لهم هم الذين يجاهرون بمعاصيهم وبما اقترفوه من ذنوب. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور هذه المجاهرة قال وإن من المجاهرة أن يفعل العبد فعلا بالليل يأتي الإنسان بعيد عن الناس لا يراه أحد من الناس وإذا به يعصي الله عز وجل ويقع فيما حرم الله ثم ينعم الله عز وجل بستره عليه ستر نعمة عظيمة من الله عز وجل. أسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة ستره ربه عز وجل بفضله وبرحمته إلا أن هذا الإنسان كان قليل الحياة لم يراعي هذا الأمر وهذه النعمة نعمة السد من الله عز وجل فبدأ من أن يتوب إلى الله عز وجل استطر عليه ولم يجعل أحدا من الناس يطلع عليه إذا به يكشف ستر الله عز وجل عنه ويأخذ نعمة الله عز وجل يفعل الفعل بالليل يبيت يستره الله عز وجل فيصبح يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا يبيت يستره الله يصبح يكشف ستر الله عنه. هذا الصنف لا يغفر الله له. أيها الإخوة ما أكثر المجاهرة بالمعاصي في مجتمعاتنا وما أكثر صنف المجاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا من هذا الأمر أراد أن يبين لنا خطورة المجاهرة بالمعاصي. إن الإنسان الذي يجاهر بالمعصية إنه يتعدى على حق الله عز وجل ويتعدى على حق النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدى على حق المؤمنين في المجتمع الذي يعيش فيه إذ أعلم بالمجاهرة بالمعصية. إنه إنسان لم يراعي نظر الله عز وجل كما ينبغي كل ابن هذا الخطأ نعم ولكن إذا وقع الإنسان في الذنب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل إذا ستره الله عز وجل عليه أن يراعي هذا النعمة وأن يكشف ستر الله عز وجل عنه. أما إنسان يصبر وهذه الحال وإذا به لا يستحي من الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان الذي ليس عنده حياة ليس عنده حدود لأي أمر من الأمور إنه إنسان سقط الحياة منه يفعل أي فعل. وإن المجاهر بمعصية الله عز وجل بهذه الصورة إنه إنسان سقط من عنده الحياة فإذا به يفعل مثل هذه الأفاعيل فسقط الحياة من عند هذا الرجل ما عاد يستحي من الله عز وجل ما عاد يراعي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع أوامره وإذا به يفعل مثل هذه الأفاعيل ما عاد يراعي حقوق المؤمنين وحقوق الناس الذين يعيش معهم فإذا به يعلن بمثل هذه الأمور ويفسد مجتمعات المسلمين هذا إنسان تعدى كل هذه الحقوق جميعا. لذلك كان العقاب شديد من الله عز وجل كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أيها الإخوة هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الإنسان الذي يستتر بالمعصية ثم يعلنها على الناس هذا يجاهر بالمعصية وهذا جزاؤه أن الله عز وجل لا يعافيه ويغفر له هذه المعصية. هذا إنسان استطر فما بالنا بإنسان لم يستتر إنما مارس المعصية أمام الناس جهارا من فعل المعصية وربما خلا ببعض أصدقائه أو بعض القريبين منه فحدثهم بهذا الأمر ولم يعلن ذلك أمام الملك، هذا الإنسان لا يغفر الله له، فما بالك بإنسان أتى أمام جميع الناس وإذا به يقع في المجاهرة بمعصية الله عز وجل. أيها الإخوة، أن الإعلام بصراحة يدمر الحياة ويفسد المجتمعات ويأتي بالضنك والشقاء على الناس في أي مجتمع من المجتمعات. في هذه الآونة نعيش في ضيق ونعيش في ضنك، أسأل الله عز وجل أن يفرج عنا ما نحن فيه. الناس يبحثون عن حلول لمثل هذه الأزمات، ومن أعظم هذه الحلول أن يعود الناس إلى ربهم عز وجل. من أعظم هذه الحلول أن نقلع الناس عن معصية الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه وسيلة عظيمة من أعظم الوسائل التي تجلب النعيم للناس، تجلب الحياة الطيبة للناس، أن يعود الناس إلى ربهم عز وجل. نوح عليه السلام يبين لقومه هذه الحقيقة، قال له: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا نوح؟ قال: يرسل السماء عليكم مطرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. طاعة الله عز وجل هي التي تجلب الخير، معصية الله عز وجل هي التي تجلب الشقاء للناس. لذلك كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. أبو هريرة كان يدرك هذه الحقيقة، وروي هذا الحديث مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة أدرك هذا الأمر وأدرك هي التي تجلب الخير للناس، وأن معصية الله عز وجل هي التي تجلب الشقاء للناس. انظروا معي، حد طاعة لله عز وجل يعمل بها في الأرض في واقع الناس وفي دنياهم، هذا خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. خير من المطر، المطر فيه نعمة وفيه فضل من الله عز وجل ولا يمكن ذلك أحد، ولكن الأعظم والأفضل من ذلك والذي يأتي بالخير أكثر من المطر هو طاعة الله عز وجل، هو حد يعمل به في الأرض في دنيا الناس، هذا خير من مطر متواصل 40 صباحا. طاعة هي التي تجلب الخير للناس، المعصية هي التي تجلب الشقاء والضنك للناس. ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى لما ينزل في هذه الأمة في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة الكبرى، أن ينزل عيسى ابن مريم فيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله ويعود الحكم بدين الله والخير في الأرض. انظروا معي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا رتب على حكم عيسى ابن مريم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، وأن الطاعة سوف تنتشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أن الفئات الجماعات من الناس لا يأكلون من الرمان ويستظلون بضعفها. تأملوا معي لما يحكم عيسى ابن مريم بكتاب الله عز وجل، الخير يعم الناس جميعا. لما تنتشر طاعة الله عز وجل الخير يعم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تخرج الأرض بركتها، أرض تخرج البركة التي فيها التي أودعها الله عز وجل فيها. أثر ذلك أن الفئام جماعات من الناس يجتمعون ليأكلوا ماذا؟ ليأكلوا رمانة، رمانة واحدة يأكل منها جماعات من الناس، بركة التي تخرج على الناس. قال: ويستظلون بتحفيها، قشرة الرمانة تصبح مثل الشمسية مثل المظلة، لأنها مباركة وكبيرة بفضل ماذا؟ بفضل الله عز وجل، وبفضل أن الناس عادوا إلى ربهم عز وجل وحكموا دين الله عز وجل. في واقع الناس ويعلن بها، اعلموا أن الضمار يأتي على الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في هذه الأمة مسح وقصف. قالوا: متى يا رسول الله؟ هناك خسف ومسح وقصف يحدث في هذه الأمة، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. تأملوا معي في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت، يعني أعلن بها وأصبحت ظاهرة عامة في المجتمع، إذا ظهرت القينات المغنيات والمعازف وشربت الخمور، ظهرت ظهر بها، عندئذ يحل الخس والقص والعقوبة من الله عز وجل. بسبب ماذا عباد الله؟ بسبب معصية الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعلن قوم بمعصية الله عز وجل حتى ظهر فيه الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وما ظهرت المعصية في قوم حتى يعملوا بها، ما أعلن المعصية في مجتمع من المجتمعات وعملوا بها وأصبحت ظاهرة منتشرة، ما النتيجة وما الأصل يا رسول الله؟ قال: إن ظهرت فيهم الأوجاع والأصفار التي لم تكن في أسلافهم. إننا اليوم نتساءل عن كثرة الأمراض والأوبئة التي أصبحت موجودة عندنا وما عهدنا بها من قبل، نتساءل عن أسبابها، لماذا حدث هذا الأمر، ونبحث في كل ميدان وفي كل مجال عن هذه الأسباب، ولا بأس بذلك. ولكن الإشكال أننا ننسى السبب الرئيسي والسبب الأساسي في هذه الأمور، وهي ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. ما النتيجة يا رسول الله؟ الدمار والأوباء والأمراض حتى ظهر فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. معصية تدمر الناس، الطاعة تدمر الخير والاستقرار والنعيم للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. الساعة القيامة لما تأتي على الناس، هذا أعظم خراب يحل بالأرض وبالناس، دمار شامل لهذا الكون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا دمار شامل وخراب كبير لكل الكون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا متى يأتي هذا الخراب الكبير وهذا الدمار الشامل، ألا هو قيام الساعة. قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني لما ترتفع طاعة الله عز وجل كلية من على الأرض، وكل مظاهر الطاعة تنتفي من على الأرض، وكل أنواع عبادة الله عز وجل تنتفي من هذه الدنيا، هذا مؤذن بقيام الساعة. إذا بالمخالفة، كلما وجدت طاعة الله عز وجل كان الناس في أمان من هذا الدمار، وكلما كثرت الطاعة كان الناس في أمان من هذا الدمار والخراب للكون، وكلما قل كلما اتجه الناس إلى الخراب والدمار. الطاعة هي التي تجلب الخير، المعصية هي التي تجلب الشقاء للناس. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر أصل المعاصي لا سيما من الإعلان والمجاهرة بمعصية الله عز وجل: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أصل إن الإنسان قد ينحرف، وكل ابن آدم خطاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا على الإنسان الأخطأ؟ عليه أن ينكسر لله عز وجل، وأن يعود ويبادر بالتوبة من مثل هذا الذنب. هذا هو المفترض في الإنسان. أما كون الإنسان لا يستحي من الله عز وجل ويجاهر بمثل هذا المعاصي ويعلن بها بعد أن سترها الله عز وجل عليه، هذا أمر خطير، وهذه بادرة سوء في مجتمع المسلمين. رتب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن الله لا يغفر لمثل هذا الإنسان الذي أسقط عنه ستر الله عز وجل. الأصل الذي يعصي مجتمع المسلمين أن الذي يكون سيدا ومعلنا به في دنيا الناس طاعة الله عز وجل. أما المخالفة فينبغي أن تؤل ولا يعلن الشباب ويهونوا المعاصي أمام الناس، هذه مخالفة صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم عليه. وكان عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر لهذا الرجل: يا هذا، والله لقد سترك الله لو سترت على نفسك. تأملوا معي في هذه الواقعة وفي مجزاها، إنسان وقع في معصية وفي جريمة وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك قلبه وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل. ربما كانت هذه المعصية فيها حد من حدود الله عز وجل، فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وظن أن هذا من مكملات التوبة أن يقام عليه الحد، وقال له: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم عليه حتى أبرأ ويتوب. عمر بن الخطاب سمع هذا الحوار فإذا به يبادر قائلا لهذا الرجل: يا هذا، والله لقد سترك الله لو سترت على نفسك. الأولى لك ألا تفعل مثل هذا الفعل، الأولى لك طالما أن سترك الله عز وجل أن تتوب فيما بينك وبين الله عز وجل، ولا تعلن بذلك حتى أن كان الإعلام بمثل هذا الصور التي تريد فيها أن يقام عليك الحد. لا، الأولى لك طالما أنك عزمت على التوبة أن تتوب فيما بينك وبين الله عز وجل. يستمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام ويسكت ويقره صلى الله عليه وسلم، ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم باطلا، والإقرار حجة شرعية من النبي صلى الله عليه وسلم. أي أيد عمر في كلامه: يا هذا، والله لقد سترك الله لو سترت على نفسك. يقول ابن عبد البر رحمه الله عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. يقول: إذا كان من المشروع أن تستر على أخيك المسلم، قال ابن باب أولى أن يكون مشروعا لك أن تستر على نفسك، باب أولى أن يكون مشروعا لك أن تستر على نفسك، حتى وإن كان الكلام فيما فعلت مثل هذه الصورة، أي بصورة أنك تريد أن تتوب إلى الله عز وجل. لولا أن تستر على نفسك وأن تتوب ولا تعلم بمثل هذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بالوقوع في هذه القاذورات، أي المعاصي والحدود، قال فليستتر بستر الله عز وجل. من ابتلي بالوقوع في هذه القاذورات، تأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فليستتر بستر الله عز وجل، يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل. فإنه من يبني لنا صفحة عنقه نقم عليه كتاب الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ستر الله عبدا في الدنيا ستره في يوم القيامة. وفي يوم القيامة يأتي الله عز وجل بعبد فيجعله في كنفه ويقول له: يا فلان فعلت كذا يوم كذا، فيقر: يا فلان فعلت كذا يوم كذا، فيقر. فيقول له الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك في يوم القيامة. فالله أن يسترنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة. ستر نعمة عظيمة من الله عز وجل، تؤدي إلى أن يكون المجتمع في خير وفي عافية. أما المجاهرة والإعلام بالمعصية، هذا أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن مثل هذا الفعل يهبط المعاصي على الناس. لما تنظر في مجتمع فلا ترى إلا فلان الصار، إلا فلان شارب الخمر، إلا فلان الذي يأكل حقوق الناس. ماذا تتوقع في مجتمع هذه صفته؟ تهون المعاصي والمخالفات عند أبناء المجتمع وعند الصغار وعند الشباب، لأن الكل على هذه الوتيرة والكل يسير في هذا المسار. أما إذا نظرت إلى مجتمع فلا تجد إلا فلان المصلي، إلا فلان الذي يرعى اليتامى والأرامل والمساكين، لا ترى إلا فلان الذي يقف مع المعوزين ومع المحتاجين. لا تجد إلا مثل هذا الإنسان، فهذا المجتمع فيه خير وفي قوة وفي عافية. بعض الناس يريد أن يهدم الرموز ويريد أن يهدم مثل هذه الأمور الحسنة، ولا يريد أن يظهر في مجتمعات المسلمين إلا الفواحش والمعاصي. تجد مثل هذا الإنسان إذا وجد رجلا صالحا يفتش عن الخبائث ويحاول أن يسقطه من أعين الناس، انظروا إلى فلان الذي تظنون أنه صالح وأنه كذا وكذا، أنه فاسد ولص وحرام ومثل هذه الأمور. لماذا يا عبد الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تتبعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم، واستر على إخوانك المسلمين، فإنه من تبع ومن تبع الله عورته فضحاه ولو كان في جوف بيته. ما الفائده ان تسقط كل الناس في المجتمع؟ ما الفائده ان يصبح النجوم والساده والقاده هم المنحرفون والابطال هم عصاه الله عز وجل؟ ما الذي يفيد المجتمع؟ والله هذا المجتمع ينحرف ويتجه نحو الدمار. اما الذي ينبغي ان يقول الذين في القمه وفي المقدمه هم الرموز الصالحه الحسنه الذين يطيعون الله عز وجل، الذين يعبدون الله عز وجل، وان نحافظ على هذا الامر لا ان ننشر الفواحش. بعض الناس للاسف اصبحت هذه وظيفته وهذه هي مهنته وعمله، انه يفتش عن خبايا الناس، اصبحت مهنه لبعض الناس انهم يبحثون عما خباه الناس وعما اخفاه الناس حتى يعلنوه. هذا لا ينبغي ان يكون في مجتمع المسلمين الذي ينبغي ان يكون سيدا طاعه الله عز وجل. المعاصي طبعا نعم، لاننا لسنا في عالم الملائكه، ولكن اذا وقعت المعصيه يستثني الانسان بها ولا يعلنها على الناس، اذا وقعت المعصيه لا يعلن بها ولا يفتش عنها وتعرض بالصمت والصوره، هذا لا ينبغي. كل امتي معافى الا المجاهرين، اسال الله عز وجل ان يستر علينا في الدنيا وفي الاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، ايها الاخوه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى الصلوات، فلما انفتل من صلاته اتجه الى اصحابه وقال لهم: لعل احدكم اذا اتى بيته ارخى ستره واغلق عليه بابه ثم افضى الى اهله، فاذا خرج حدث بما صنع. فسكت الرجال فلم يجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى النساء فقال لهن: لعل إحداكن إذا خلا بها زوجه وأفضى إليه تخرج تحدث بما صنع. فسكتت النساء حتى تكلمت امرأة منهن فقالت: يا رسول الله، والله إنهم لا يفعلون، أي الرجال، وإنهن لا يفعلن، أي النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ذلك كمثل شيطان أتى شيطانا في طريق الناس والناس ينظرون. تأملوا معي أيها الإخوة في هذه الواقعة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه هذا السؤال: هل يوجد أحد منكم إذا أتى أهله في الحلال فيما أحل الله عز وجل ثم خرج على أصفيائه وعلى أقاربه والقريبين منه يحدث بما صنع مع أهله؟ سكت الناس، مع أن هذا الفعل هل هو حلال أم حرام؟ وفعل مشروع سنيأتي أهله في الحلال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المجاهرة ومن الإعلان بمثل هذا الأمر الذي هو حلال في أصله على الملأ وعلى الناس. وأتى النساء وسأل السؤال نفسه، فإذا بهن يسكتن ثم تجرأت امرأة وأردت أن تعلم الله عز وجل في مثل هذه المسائل التي تقع، فقالت: والله يا رسول بما حدث مع نسائهم، والنساء يفعلن يتحدث بما فعله أزواجهن معهن. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حزن وقال: إن مثل من يفعل ذلك مثل الشيطان. أتى الشيطان ويقول العلماء: الذنوب تنقسم إلى ذنوب صغيرة وكبائر، ذنوب صغيرة وذنوب عظيمة كبيرة عند الله عز وجل. وقال أن من ضمن العلامات التي يعلم بها أن هذا الذنب من الكبائر أن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بالشيطان. لو وجدت ذنبا شبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بأنه شيطان، اعلم أنه من كبائر الذنوب. هذه المسألة شبه النبي صلى الله عليه وسلم، من يفعلها بماذا؟ بالشيطان. إنما مثل من يفعل ذلك كمثل الشيطان إن أتى الشيطان، بل في طريق الناس وهم ينظرون. هذا يدل كما قال العلماء أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، كبيرة من الكبائر. ما هي؟ أن يأتي الإنسان أهله عن هذا مشروع وحلال فيحدث الناس نعم. لماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وينبه على هذا الأمر وعلى خطورته ويجعل هذا الذنب من الذنوب الكبيرة؟ لأن مثل هذا الأمر يثير الفواحش ويثير الشهوات عند الناس، ولا فائدة من مثل هذا الأمر. إذا في أمر مباح إذا كان يؤدي إلى مفسدة، حتى إن كنت تكلم القريبين منك، وحتى إذا كان في أمر مباح إلا أنه لا فائدة منه، إنما يأتي الشر من وراء ذلك، تثير كوامن الناس والشهوات ومثل هذه الأمور، ولا ينبغي أن يكون ذلك موجودا في مجتمعات المسلمين، الذي ينبغي أن يعلن به وما يؤدي إلى طاعة الله عز وجل، وما يؤدي إلى انتشار الفضيلة والخير، أما أن يكون ما يؤدي إلى الرذيلة وإلى الشر وإلى إثارة الفواحش والشهوات والمنتشر، فهذا لا يرضي الله عز وجل. تأملوا معي عباد الله في هذا الحديث، إذا أمر حلال فما بالنا بأمر حرام يعلنه الإنسان، صدر الله فأعلنه الإنسان، فما بالنا بإنسان لم يستتر ولم يستحي، إنما أتى وأراد أن يمارس المعصية جهرا مباشرة أمام الناس. ما أكثر المظاهرة بالمعصية في دنيانا أيها الإخوة، ما أكثر ما يعرض ما يحرم ما حرمه الله عز وجل. فنحن في غفلة عن هذه الأمور، ينبغي أن نعلم جراء ذلك على الإنسان وعلى المجتمع، وأن نعلم أثر ذلك في الدنيا وفي الآخرة، أثر ذلك على من يعلنه. كل إنسان يجاهد بمعصية الله عز وجل مهما كان، هذا عقابه عند الله عز وجل، لا يغفر الله له. هذا إنسان يؤدي إلى دمار المجتمع، إلى تدمير المجتمع، معصية سفينة على الدنيا أيها الإخوة. الإنسان الذي يعصي الله عز وجل ثقيل على هذه الدنيا. لذلك لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: مستريح ومستراح منه. سأل الصحابة: ما معنى هذا الكلام يا رسول الله؟ قال: أما المستريح فالعبد المؤمن يستريح من نكد الدنيا ونصبها، أما المستراح منه. وتأملوا معي عباد الله، أما المستراح منه قال: فالعبد الكافر أو الفاجر، أو الفاجر يستريح منه البلاد والعباد وكل شيء. سأل العاصي عبد ثقيل على هذه الدنيا، لما يموت هذا الإنسان كل يستريح منه، البلاد والعباد والشجر وكل شيء يستريح من مثل هذا الإنسان، لأنه مصدر ضمان ومصدر خراب لهذه الدنيا. ما أحوجنا إلى طاعة الله عز وجل، ولا نجاهد بمعصية الله عز وجل إذ فيها خطورة كبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإشهار أن من يفعل الإنسان فعلا بالليل يبيت يستره الله عز وجل، فلما يصبح يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، يبيت يستره الله عز وجل، يصبح يكشف ستر الله عنه. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا